الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المباركين وبعد. طبعا أنا ما أجلستكم إحراجا ولكن والله لتغتنموا الأجر. عود نفسك ما يبقى في درس علم طالما إن ما وراكش حاجة إياك أن تعرض عنه. ليه؟ لأنك لن تعدم خيرا فأفضل هذا الخير أن يذكرك الله. ثانيا الجمعة فرض، فإذا قدمت نفلا قيل لك في نهاية المجلس قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات إن شاء الله. المسألة دي مسألة خطيرة جدا ولابد تكون على كل بال. ليه بقى؟ لأن يوم القيامة الميزان صعب، كل ما تخف من الميزان من السيئات دي تعظم أجر الحسنات. طول ما السيئات موجودة الحسنات تخف، فأي شيء تعرف أنه يكفر اجر وراء. يعني قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا وأرفع به الدرجات. هو يعني بيقول لنا الكلام ده هل يعني للتسلية؟ لا، عشان تعمل بيديك لو صدقت القول يعني المسألة دي بيديك شيكات أرصدة شيك لكل عمل. خد شيك اهو، انت بقى حضرتك واخد الشيك بقطعه يلا. هلا انت مجنون يا ابني؟ يقول لك لا انا مستغني. استغني يا ابني، انت مش تاكل تاخد شيء ل 100,000 تقطعه وترميه؟ اهو ده بالضبط اخونا اللي بيترك العمل الصالح ويمشي كل شويه شيك ياخده ويقطعه. يا راجل تيجي لي حرام عليك. انما يفعل ذلك الجاهلون. ذلك ربنا قال واعرض عن الجاهلين. قال فلا تكونن من الجاهلين. جاهل مش حاجة. ألا أدلكم على ما يرفع به يمحو الله بخطايا ويرفع بالدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. اسمع قال إسباغ الوضوء على المكاره. أنت سألت في يوم يعني إسباغ الوضوء على المكاره؟ المكره هو أن يكون الماء باردا وتغسل العضو ثلاثا، هو ده الإسباغ. إسباغ الوضوء على المكاره، ما تستعجلش في غسل عضوك والمية تلج بس ده بيمحو الخطايا ويرفع الدرجات. يبقى أول ما تلاقي الدنيا برد تقول إيه؟ تلك الغنيمة الباردة. دنيا تلج. بعض الإخوة كانوا بيكلموني نحط سخان في المسجد عم الشيخ. قلت ارحمونا بقى ارحمونا البس ايديكم. الناس بقى تكييف في المسجد، سخان في المسجد، هنعمل له بانيو في المسجد، مش ناقص يعرف ايه في المسجد. ايه يا عم في ايه؟ الناس ما عادش عارفه تعبد ربنا. ترك له مجال يحصل منه اجره. قال لي تحرم الطيبات؟ لا ما بحرمش والله، بس انت عندك سخان في البيت عايز في المسجد سخن لي، تعال اغتنم. اسمعوا الوضوء على المكان. اسمع وكثرة الخطى إلى المساجد. يا سلام، رايح جاي رايح جاي. من راح إلى المسجد، من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. تعرف النزل؟ النزل اللي بيوضع للضيف اللي هي الفاكهة اللي بتقدمها قبل الأكل. مدي لك ضيف كده وهتغديه وشرب عصير تعطيه، اسمه نزل. وذكر ربنا قال عن اهل جهنم قال ايه؟ قال ثم انكم ايها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون ثم فمالئون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم يا نهار ابيض. النزل ده اكرام الضيف، انه يعني ياكل من الزقوم ويشرب من الحميم نعوذ بالله. فكذلك كلما تاخذوا الى المسجد يعد الله لك نزلا. وقيل النزل هو المنزله، يعني الدرجه دي مش ودي مش. يبقى كثره الخطى الى المساجد. عارف هقول لك حديث تتعجب وصحيح. قال صلى الله عليه وسلم، بالله عليك تنتبه، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وأنصت واقترب من الإمام وأنصت ولم يلغو، ده من الإمام وأنصت ولم يلغو. اسمع، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة قيام ليلها وصيام نهارها. طب انت عملت بالله عليك كلام وحصرة علي يا حصرة على العباد بدأت تضيع الأجر ده. كم خطوة تخطوها من بيتك إلى المسجد رايح جاي كم 200 يعني تاخد كل جمعة 400 سنة 400 سنة ليست في العمل في الأجر. أجي ألاقي الشيخ خالد يوم القيامة في الميزان بتاعه 400 سنة ليه؟ علشان إيه؟ ده كان عايش 60 سنة. ما أنت مغفل. هو عمل بالحديث غسل واغتسل غسل هي دي اللفظة المشكلة في الحديث. لكن بعض العلماء الراجح يعني قال إنه يأمر غيره بالغسل أو يجبر زوجته على الغسل جميعها يوم الجمعة هتغتسل بعد الفجر وتغتسل أنت وبكر وابتكر بكر هو أو بكر أمر غيره بالبكور وابتكر جبت إيه يعني ما تيجي الساعة 11 عشان تقعد في البيت ودانا من الإمام قعدتنا هو وأنصت ولم يلغ. قل لي بقى بالله عليك إيه الصعب في اللي أنا قلت ده كله؟ إيه الغير ممكن؟ ده الناس بتروح لماتش الكرة قبلها بساعتين ثلاث وبيفرغ نفسه العمل ويقعد ولا سهرة فيها راقصة إيه الصعب؟ ثم تحتسب الأجر تذهب رايح جاي 400 سنة كل جمعة يا عم إبش طب بلاش دي. قال صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه. طيب احنا بنديك جايزة تيجي يوم الجمعة تلاقي عندك مثلا 200 جمل 300 جمل 400 جمل أو 400 بقرة أو شاه لغاية ما وصل النبي من دخل قبل أن يخطب الإمام قبل أن يصعد المنبر يأخذ بيضة. في ناس مش محصلة البيضة نيجي نلاقي مثلا الشيخ محمد بتبرع لله في 1000 ناقة منين؟ والله ما كان منه لحم ده بحتام تدي يا ابني. لا ما النبي قال من راح الى الجمعه في الساعه الاولى فكانما قربه واختلفوا بقى الساعه الاولى من الفجر ولا من الضحى. ايه المانع انك تصلي الفجر في المسجد وتقعد؟ ايه المانع يعني؟ ايه هيجي لك شلل؟ هتقعد في المسجد وبنام يا عم؟ نام ده كلهم 4 ساعات مش رايحين ولا جايين وجامل نحرطه لله عز وجل. بلاش مش قادر بالساعه الاولى تعالى عند البقر بلاش تعالى عند الغنم بلاش تعالى عند الدجاجة لما تجيلي بيضة. في ناس ما بياخدش البيض أحلى أحلى إيه الناس مش مصدقة ولا إيه؟ شوف كم حديث أنا أذكر لك كم أجر أنت مضيعه كم أجر ودول الشيطان مش راكبك ده أنت اللي راكب الشيطان. شوف شوف يبقى إسباغ الوضوء على المكان وكثرة الخطى إلى المساجد والثالثة وانتظار الصلاة بعد الصلاة تبقى قاعد في بيتك لا حول ولا قوة إلا بالله وبتكفر خطاياك إزاي؟ قلبك متعلق العصر الدنيا ولد ولا لسه يا عم أنت لسه بتصلي ظهر قلبه انتظر الصلاة وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني المكوث في المسجد صعبة أول من المغرب لعشاء المنع يعني صعبة دي؟ كان أحد السلف يصلي لله بين المغرب 100 ركعة ده احنا هنشوف بلاوي يوم القيامة هنقف جنب ناس يعني انت تبقى قاعد جنبهم زي النمل يعني انا كنت بشر ما كنت بعمل ايه في الدنيا؟ كنت بتلعب كنت بتعمل ايه؟ تلاقي الراجل جايب 100,000 ركعة لو ما انت كنت جايب 20 ركعة ودي يا ظهري يا ظهري من ايه يا ابني عملت ايه؟ صليت 20 ركعة مولانا يا ابني ده ابو مسلم الخواري كان بيصلي في الليله 1000 ركعة ابو هريره كان بيستغفر الله في يوم 12,000 مرة انت لما بتعمل 100 الصبح و100 بالليل بتقول انا ما هنا ما هناك انا بس بعرفك ما زعلتش مني من الكلام ماني معاك وانا معاك ان احنا كساله خماله مخذولين مش موفقين انت لو موفق العباده تكون عندك سليقه سجيه ايه قول لي انت قول فرح قول لي ايه اللي انت ادخرته عند ربنا صلاتك وانت سرحان فيها طول ما انا بصلي الجمعه ما ركزتش انا واثق انك ما ركزتش ولا الشيخ حتى بتاعك ركز تسبيحة سبحان الله سبحان الله نعفشت فراخ عملت ايه ومش عايز تقعد بعد المسجد بعد في درس العلم يا راجل حرام عليك تيجي الله يا راجل خاف على نفسك هتروح في داهيه خاف على نفسك ده ما هي الا نار تلظى ربنا ينجينا واياكم دنيا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ده يومكم انتوا يا اخي قطيع الدنيا واللي فيها. انا لا عايز اركب سياره ولا اقعد في القصر. انا بس بتمنى هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فويل للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أنا مش أطول عليكم كفاية كده، لكن تعالوا نشوف كيفية النجاة من الشيطان. أول حاجة بالاستعاذة من الشيطان، شيطان الجن، أما شيطان الإنس بالتصنع له. شوف ربنا ذكر ثلاثة في القرآن، اقرأ معايا ووحد الله. قال الله في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. دي مين بقى؟ قال لك دي شيطان الإنس. الانسان السيء عايز تعالجه وتتقي شره، خذ العفو وعفو ارضا بجحله. طب وشيطان الجن؟ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. يبقى لازم تستعذ بالله من الشيطان الجن، لازم تستعذ. طيب سوره المؤمنون يؤكد المعنى ده. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ده معاملة شيطان الإنس. قابل السيئة بالحسن، اشتمك ما تشتمكش، يأذيك ما تأذيهوش، نحن أعلم بما يصفون. طيب شيطان الجن، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. في صورة فصلة شيطان الإنس يقول لي بقى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يعني لا يستوي الكلام الجميل والفعل الجميل مع الكلام القبيح والفعل القبيح. ادفع بالتي هي أحسن، يعني أحسن من فعله. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لما يشتمك تقول الله يسلمك، جزاك الله خير، أنا آسف، أنا اللي غلطت في حقك. هيعمل إيه؟ ربنا بيقول ينقلب من عدو إلى ولي حميم، صديق حميم، يكسف منك، يستحي حياة. أي ذيك الزاد ربنا قال كده، بس قال ما حدش يقدر يعمل الكلام ده إلا اللي فيه صفتين. وما يلقاها إلا الذين صبروا، اللي عنده صبر. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب اللي ربنا وفقه اللي أعطاه حظ عظيم. نفسه ما بتزهقش بصوت ساكت. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يبقى في الثلاث صور، ثلاثة من نصر رب، ذكر الله عز وجل أن شيطان الجن لا يمكن التفادي منه إلا بالاستعاذة من الله عز وجل. باستعاذة بالله، معذرة، استغفر الله، بالاستعاذة بالله منه. طيب ماذا يصنع الشيطان؟ شوف الشيطان كل مداره هنا على الصدر حتى يصل إلى القلب. لذلك ربنا قال: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. كنت سمعت للشيخ الحويني زمان، ربنا يشفيه رب عافيه، قال إن قلب الإنسان والسطر عامل زي القصر اللي له حوش وعلي صوت. القصر جميل ومقفول كويس لكن الحوش علي صوت. اي واحد يعدي يرمي طوبة تقع فين؟ حوش. تركزوا معايا، قول لا اله الا الله. طب نخلص ونقفل؟ طيب ما تقول لا اله الا الله. ها لو واحد رمى طوبة تقع فين؟ خشبة في الحوش. لن تصل الى القصر الا اذا كانت نوافذه مفتوحة. لا، القلب مغلق. يبقى الشيطان بيرمي سهامه في السطر، كل الخواطر بتجول هنا، الخواطر هنا. طيب ايه المفروض تعمله؟ الشيخ بيقول الله يشفيه، ولو كان الرجل ناصحا ياتي بالعمال ينظف الحوش حتى لا يبقى فيه دنس. طب لو ما نظفش الحوش اللي فيها؟ قال لك لا، تأتي المزابل عليها النتن فيها المكروبات. أول ما تفتح باب القصر أو نافذته يدخل لك إيه؟ المكروب. فهنا خبيئة الشيطان. هتفتح هنا قبل ما تنظف هنا، أجل مكروب يدخل لك. يبقى لازم تنظف الصدر. طيب أنظف الصدر من إيه بقى؟ استعاذة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإيه كمان قال؟ اسمع، وأن إذا تساءبت أن تضع يدك على فمك. ليه؟ حتى لا يدخل إلى الصدر ويعشش. مش الميكروب بقى لا يدخل دول؟ هيدخل إذا مس القلب أظلم. دي كارثة إذا مس الشيطان القلب، لأن القلب بيت الرب في الجسد، محل نظر الرب. فإن دخله الشيطان ارتفع منه مادة الرب. إيه المادة بتاعت ربنا؟ القرآن. فلا يبقى لك واعظة ولا زاجرة. ولذلك تلاقي الفاجر لا يستحي يفعل أي شيء. شوف أنا عيد جوه، يبقى يضع يده على فمه إذا تثاءب حتى يدخل الشيطان، ولا يكثر الأكل. طب الأكل ليه؟ قال لأن الشيطان يجب أن يهدم مجرى الدم في العروق. فلو كلت يبقى العرق مصورة كده رايح جاي رايح جاي رايح جاي. إنما كل ما تمنع الأكل الضيق. ولذلك الإنسان المصاب بشهوة عالية ولا يستطيع الزواج يعمل إيه؟ عليه إيه؟ ليه بقى؟ عشان ما ياكلش، عشان العرق دي يخنق على الشيطان. لما هتفضل تاكل كل شويه تاكل، تقوم خلي العرق منتفخ كده. الشيطان والله يصلحك، ربنا يبارك فيك، رايح جاي بيخرب بقى في الجسم. طيب يبقى اول حاجه من علاج الشيطان الاستعاذة. اثنين، الغضب. اياك والغضب. طب انا اعمل ايه؟ جاء رجل صلى الله عليه وسلم قال اوصني، قال اوصني لا تغضب، اوصني لا تغضب. قال فنظرت في الغضب فاذا هو جماع الشر كله. جي لي واحد يقول لعم الشيخ، انا قلت لمراتي انت طالب بالثلاثة، ملك وشافع وحنفي وحنبلي، وكل ما يحللك شيخ تحرمش. احلها ازاي؟ في الاخر بيقول لي اصل كنت غضبان. طب بالله عليك ده غضبان؟ ده انت مزاجك عينك. ده انت طب انت سبت حاجه ده غضبان ده. فبقول له طيب انت لما هتطلق مراتك، يعني اصل بعض الناس استسهل الغضب بيقول لك ايه؟ ان الطلاق في الغضب لا يقع. بعض مشايخنا ربنا يحفظهم ويهديهم للصواب في دار الافتاء، اول ما يروحوا تقول غضبان اقول له ما تجعش يا عم اتقي الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق، يعني يكون اتقفل. انما اللي قال لمراته انت طالق ده هو واعي بالكلمه، يبقى اغلق ازاي؟ هو قام بيقول انا غضبان. هو في واحد يا ابني بيطلق مراته ومش هقول شيء، يقول ازيك يا ام محمد؟ تقول الله يصلح حالك يا ام محمد، انت طالق يا ام محمد. قال لا، في حد بيعمل كده؟ حد بيعمل كده؟ انما يطلقها اذا ارضوت. فلا، عايز اقول لك انك لا تغضب. ليه؟ هتغضب ودوع تتفنن زي صاحبنا ليه؟ والاخر ما تجيش حد. لا تغضب فان الغضب جماع الشر كله. ولذلك الانسان لما يكون غضبان تيجي تقول له اتق الله، يقول لك دينك ودين ابوك. جماع الشر. لا يجد الشيطان شيئا افضل من هذا. روى ابو يعلى المصري في مسنده من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه ان رجلان تلاحى، ان رجلين تلاحى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمزع انف احدهما من الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذاب عنه ما يجد. قالوا: ما هي؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ لأن الغضب من الشيطان جمرة يلقيها الشيطان في جوف ابنه. يبقى تتقي علاج الشيطان أن تستعيذ بالله من ألا تغضب. طيب غضبت، اترك البكاء، اتوضا، اقعد، نام، اعمل تمارين رياضيه، امشي، لكن ما تقعدش بقى قدام زوجتك انت غضبان، وبعدين تقول لك خلاص يا ابو محمد روح للحاجه كده زور. لا لا مش ماشي، لازم نحل الموضوع ده. مش هيتحل يا ابو محمد، هيتنيل بستين نيله. روح عند امك واسكت، فلا تناقش وانت غضبان، ولا تتكلم وانت غضبان، ولا تجلس في الموطن الذي غضبت فيه، لانه موطن الشيطان. في الحديث وان كان في سند ضعف ان رجلا شتم ابا بكر فلم يرد عليه فتبسم النبي، ثم شتم فلم يرد فتبسم النبي، ثم شتم فتبسم النبي، فلما رد عليه ابو قام رسول الله مغضبا. النبي راح وراء ابو بكر، ابو بكر راح وراء النبي فقال: يا رسول الله لماذا مشيت لقد شتمني؟ قال: يا ابا بكر كان يشتمك وملك يدفع عنك. فلما رددت عليه ارتفع الملك ونزل الشيطان، ومحمد لا يجلس في موطن فيه الشيطان. ليه بقى نزل الشيطان؟ لما غضب ابو بكر. يبقى ان الشيطان بيحل موطن الغضب. التالته بقى وهو العلاج رائع لازم تعمل، ان تتقي فتنه النساء. طب ودي ازاي؟ لا ده عايز خطبه كامله بقى، وانا بصراحه كفايه عليكم كده. يبقى انت عندك علاجين، هو تتقيهم وحصل هذه العلامه. يرحمك الله. إياك أن تكون من المخذولين. صدقني ربما تأتي يوم القيامة وتلاقي نفسك في نيت ومفيش حاجة، مفيش حاجة خالص، خالة والصالة والصوم والزكاة، باي باي، بح بح بح، يا نهار أبيض، بس مفيش رجوع، مش تعرف تعمل تاني. ليه؟ خدعك الشيطان، ضحك عليك. اللهم اجعلنا من الموفقين يا رب، اعصمنا من فتنة الشياطين يا رب. صدقني يا أخانا، أنت تحتاج إلى مثل هذه الخطب، لا إلى المواعظ الرقراقة ولا تدر الدمعة، لازم تعرف المنهج اللي تصل إلى الله. علامات توفيق العبد بقى كتير جدا. إن أمد الله في عمري وبقيت معكم سأذكر كل جمعة عن علامة لعلك تحصلها ولعلك تكون من الموفقين. نسأل الله أن يسرنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم.